بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب النهي عن ترك العمل بكتاب الله تعالى حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. الحديث. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله: وهو حبل الله المتين. ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن الذي أنزله الله لهداية الخلق، فمن تمسك بهذا الحبل نجا، ومن تركه هلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو حديث طويل، وقد سبق شرحه في الدرس الماضي، وبقيت هذه المقاطع. قوله: وهو حبل الله المتين، يعني يقصد بذلك هو القرآن الذي أنزله الله لهداية البشرية كلها. ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل يأمر بالاعتصام بكتابه، ومن الاعتصام بكتابه الاعتصام بالسنة، لأن كتاب الله هو الذي أنزله لهداية البشرية كلها إلى قيام الساعة، والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الوحي، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو الآن يبين لنا على أننا إذا أردنا أن نكون على خير وعلى هدى في حياتنا في الدنيا والآخرة، فنتمسك بكتاب الله، فإن الكتاب فيه ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها، ولم يحدث الهوان بالمسلمين والاعتداء عليهم إلا حينما تركوا التمسك بهذا الكتاب وتركوا العمل بالكثير منه. فمن أراد الهداية والعصمة فعليه أن يرجع إلى كتاب الله. ثم في هذه الآية كما تسمعون: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسلمون كلهم مأمورون بذلك، فلا ينبغي لهم أن يتفرقوا، وما تتفرقهم إلا الأهواء. لو رجعوا إلى الكتاب وإلى السنة لكانوا أمة واحدة، والله عز وجل بعث رسوله لهداية البشر، وكانوا متفرقون، يقتل بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض، لا يكون الحق إلا للغوي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذ به البشرية، ولما تمسك المسلمون في أول حياتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت الكلمة لهم في الشرق والغرب، كانت الكلمة لهم في الشرق والغرب. لماذا؟ لأنهم يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا قولا عن الخليفة هارون الرشيد حينما مرت سحابة، قال: أينما أمطرت فسيأتي خراجها إلى المسلمين في أي مكان كان. فينبغي للمسلمين إذا أرادوا القوة والعزة والمنعة أن يرجعوا إلى كتاب ربهم. هذا التفرق وهذا الاختلاف، وكما تسمعون في 24 ساعة لا تسمع إلا القتل والتفجير والتدمير. لو اعتصمنا بكتاب الله عز وجل لما عملنا هذا العمل، لأن الكتاب يعطي كل حق حقه. وينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم حتى تكون لهم الكلمة، ولا تكون لهم الكلمة الصحيحة الصالحة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله: وهو الذكر الحكيم. هذا كما وصفه الله تعالى، فقد وصفه بالذكر وبالقرآن وبالفرقان وغير ذلك من أسماء القرآن وأوصافه. تفضل ناصر. وقوله وهو الصراط المستقيم، وهذا كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، والصراط هو القرآن، فمن سار على هداه رشد ومن ابتعد عنه ضل. هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال المفسرون هو القرآن وهو السنة وهو الرسول، وكلها تفسيرات لا تخرج عن هذا المعنى. حينما قال وهو الصراط المستقيم، في رواية في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أو في تفسير هذه الآية لما قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما كما يعمله المدرسون مع الطلاب حينما يرسمون لهم الرسم البياني، خط خطا مستقيما وخط عليه خطوط عرضية، خط مستقيم ثم عمل هذه الخطوط، يدل بكلامه هذا وبتفسيره هذا على بيان السبل المتفرقة، فيقول الصراط المستقيم هو صراط واحد لأن الصراط المقصود به الطريق. والله عز وجل أنزل في كتابه هذه السورة الشاملة الكاملة وفيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ولهذا قال العلماء الصراط المستقيم في الدنيا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من مسك به تمسك به نجا، من تمسك به نجا. هذا الخط المستقيم لما خط الخطوط العرضية هذا شيء بياني للناس حتى يشاهدونه. عندك الآن طريق، أنت تريد مكة، أنت الآن في المدينة تريد مكة، فيه طريق يسمى طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. أنت إذا خرجت بهذا الطريق ولم تذهب لا يمينا ولا يسارا وصلت إلى مكة، لكن إذا خرجت تجد طرق مختلفة، طرق شرق وغرب، أن أردت الوصول اسلك طريقك هذا المستقيم، وإن ذهبت يمينا أو يسارا لن تصل إلى مكة بل تذهب إلى الديار الأخرى. إذن أنت إذا كنت تريد الجنة، وكل مسلم يريد الجنة عليه أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الجنة التي أنت تريدها. فينبغي للمسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل ويترك الطرق هذه المختلفة، هذه السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال ولا تتبعوا السبل، السبل هذه المتفرقة، أيش المقصود بهذه السبل؟ الرسم البياني يبين لك شيء الواقع، لكن هو يقصد بالسبل أيضا هذه الطرق المختلفة. أصحاب الذين يتكلمون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويأتون بخلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد جماعة اسمهم الجهمية، جماعة اسمهم المعتزلة، جماعة اسمهم الرافضة، من كل شكل. هذا الكلام اللي يقولونه ويعملون هذه الطرق، هذه السبل المختلفة. فأنت إن أردت النجاة فعليك أن تتمسك بكتاب الله عز وجل وتترك هذه الآراء المختلفة التي لا تقوم على دليل وإنما هي تتبع الأهواء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله هو الذي لا تزيغ به الأهواء، فمن كان هواه تابعا للقرآن فإنه لا يزيغ، بمعنى لا يضل ولا يشقى، ومن كان هواه مخالفا له فإنه يزيغ ويضيع ويضل. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني عن القرآن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهؤلاء الذين زاغت بهم الأهواء يحسبون أنهم على الصواب مستمرون على ما هم عليه من الضلال، فلا يحصل عندهم شك فيما هم عليه، ولا يظنون إلا أنهم على الحق والصواب. يعني هذا يبين لنا أن أصحاب الطرق والأهواء حينما يسلكون هذه المسالك يظنون أنهم على الطريق الصحيح، لكن أين العصمة لهم؟ ما الذي يرجعهم إلى الحق؟ ارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم، فهل تجدون أعمالكم هذه التي تعملونها هي متفقة مع الكتاب والسنة أو كلها تبع للأهواء؟ فينبغي المسلم أن يعلم أن العصمة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله ولا تلتبس به الألسنة، أي لا تخطئ به ولا تختلط، فهو كما قال تعالى بلسان عربي مبين يقرأه العربي بوضوح وسهولة، حتى إن الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية إذا تلا القرآن فإنه يقرأه كما هو لا يغير منه حرفا، وهو لا يعرف كلمة واحدة من كلمات اللغة العربية، وهذا من إعجاز القرآن. ولهذا قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه من المعجزات لكتاب الله عز وجل، هو نزل بلسان عربي مبين. الآن العجم يتعلمون القرآن، يقرأ القرآن أحسن من العربي، لكن كل السلام عليك ما يدري أي كلمة تقولها بعد ذلك، ما يعرفها. يعني يعرف القرآن ويحكمه قراءة صحيحة سليمة، لكن اللغة العربية لا يعرفها. أنت ما تستطيع يعني تحسن اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى وتحفظها ولا تضيع منك، لا. هذا القرآن تكفل الله بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظ القرآن، وقد ذكرنا المناسبات والكلام في مثل هذا، وهو أن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فدينه خاتم الأديان، نبوته خاتمة للنبوات جميعا، ليس بعده نبي ولا رسول، ولا بعد كتابه كتاب سينزل من السماء للبشرية إلا هذا الكتاب. هذا الكتاب لما أنزله الله عز وجل ما أوكل حفظه إلى المسلمين، وإنما تكفله بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيسر الأسباب التي تمكن من حفظه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبض إلا والقرآن كله مكتوب، ولهذا كان في آخر شهر من أشهر الصوم في رمضان كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل فيدارسه القرآن، يعني كل سنة ينزل ويدارسه القرآن. في هذا الشهر دارسه القرآن مرتين، يعني كان يدارسه مرة واحدة من أول القرآن إلى آخره. وهذا الشهر الأخير ماذا صنع جبريل؟ نزل وقرأ القرآن عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ثم نزل مرة أخرى فقرأه معه مرة أخرى. ولهذا ذكر العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هذا دليل على قرب أجله، على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك مات في هذه السنة، يعني بعد تلك القراءة المعارضة التي عرض جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كله من أوله إلى آخره. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لما تنزل عليه الآيات يعاجل من أجل أن لا تفوت منه شيء، فالله قال له: لا تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني لا تستعجل بحيث أنك تقرأ مع الملك وتريد أنك يعني من الحرص على أن له لا يفوته شيء. الله طمأنه بأنك لا تعجل، وإنما علينا حفظه وقرآنه، يعني أنت ما تتروه وسيكون محفوظا لك إن شاء الله. إذن كتاب الله صار محفوظ، كتب كله في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان لما تنزل الآية يقول لكتبة الوحي هذه الآية اكتبوها في السورة التي يقال فيها كذا وكذا، يعني الآيات الموجودة في كتاب الله في هذه السور مرتبة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا نزلت الآية تقرؤون تجدون الآية الفلانية مكية الآية الفلانية إلى آخره، هذه الآية حينما تنزل الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر كتبة الوحي بكتابتها في أماكنها، فيقال السورة هذه الآية اكتبوها في السورة التي يقال فيها كذا وكذا. إذن الآيات كلها ترتيبها من أولها لآخرها بترتيب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قضية السور وجمعها فيما بعد هذا فيه اجتهاد من العلماء، فالشاهد من هذا على أن القرآن كامل ومحفوظ، وقد بين العلماء على أنه لا يمكن أن يمسه إنسان بتغيير، لو أن إنسانا أراد أن يحذف آية أو يقدمها أو يأخرها أو يحذف حرف كل العالم يصيحون عليه، بل ذكر ابن تيمية كما سبق الحديث عن ذلك في كتاب الرد على النصارى في كتاب الجواب الصحيح الرد على من بدل دين المسيح، ذكر يقول يعني الكتب السابقة لو كتبت منها عدة كتب عدة نسخ لا يمكن أن تحفظ إلا إذا رجعوا إلى النسخة الأولى التي كتبت ونسخت من هذه النسخ، بخلاف القرآن لو كتبت منه عدد من النسخ ولو أراد الإنسان أن يغير لن يستطيع. لماذا؟ لأنه محفوظ عند الأطفال، يقول الأطفال أطفال المسلمين الذين يحفظون القرآن، الطفل عمره 10 سنوات يحفظ كتاب الله من أوله لآخره، يقول هؤلاء سيردون على الذين يريدون أن يطعنوا وأن يبدلوا في كتاب الله شيئا، بخلاف الكتب السابقة. الكتب السابقة هي نزلت على الأنبياء، يعني ما من نبي إلا أنزل عليه ما يصلح أمته، ولكن لم يتكفل الله بحفظها وإنما أوكل حفظها إلى العلماء، ولهذا قال بما استحفظوا من كتاب الله، يعني تقرؤون في سورة المائدة مثل هذا الكلام بما استحفظوا من كتاب الله، يعني كلفوا بحفظ الكتاب بحفظ الكتاب الذي أنزل عليهم، والمكلف كما نعرف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فهم كلفوا بحفظها فلم يحفظوها بل غيروا وبدلوا بنص القرآن، يعني غيروا وبدلوا بنص القرآن في كتبهم. وبين العلماء على أن الحكمة من ذلك على أن هذه الكتب وتلك الرسالات مؤقتة، ولهذا كان يبعث نبيان في وقت واحد، نبيان في وقت واحد مثل في قصة إبراهيم ولوط، إبراهيم ولوط في وقت واحد، هذا مرسل لكذا وهذا مرسل لكذا وهكذا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسله الله عز وجل للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، بل رسالته رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين ما قال للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هو للبشرية كلها، والذين يطعنون في الرسول ويتكلمون عليه لو علموا أن هذا الرسول أنزل أو أرسل رحمة لهم لما عملوا مثل ذلك، لكن قد يكون هناك خبثاء موجودين الذين يريدون أن يطعنوا في الإسلام وفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ناس مساكين لا يعرفون ذلك فيتم التلبيس من هؤلاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة، ما بعث نقمة، وما ما بعث ليقتل الناس، يعني الذين يقولون عن الإسلام دين إرهابي هذا افتراء، ما بعث الرسول ليقتل الناس إنما بعث ليهديهم، ولكن الشريعة الإسلامية بينت على أن هذا الشخص هذا الشخص الذي يعبد غير الله يشرك بالله يدعى ويبين له، إذا صمم بعدما تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة عند ذلك يصدر عليه الحكم، أما قبل ذلك فلا. وذكرنا لكم قصة الرجل اللي في غزوة الحرقات حينما كان يطارده أنصاري ومهاجري ولاذ بشجرة، يعني هذا المشرك لاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خلاص عصم بهذه الشهادة. الأنصاري كف سيفه والمهاجري ضربه قتله. لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا الكلام من هذا الرجل، قال لماذا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا من السيف، يعني قالها خوفا من السيف. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا من السيف؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويعمل هذه الأعمال هذا مسلم، لا يجوز أن نحكم عليه بالكفر إلا إذا ارتكب عملا يكفره، وذلك بعد أن يبين له أن هذا العمل الذي ارتكبته هذا كفر، تبين له بالدليل وترفع عنه الشبهة. الإمام أحمد رحمه الله واجه جماعة ظلمة، هؤلاء أخذوا من الجهمية بأن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ولبسوا على الناس فاشتبه على كثير من الناس هذه الشبهة، والقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، لا يجوز لمسلم من أن يقول أن هناك صفة من صفات الله مخلوقة، لأن الله عز وجل واحد لا شريك له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي آية صريحة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما هو كلام الله؟ القرآن. وإن أحد المشركين استجارك فأجره لا تقتله حتى يسمع كلام الله، إذن هذا الكلام الموجود في المصحف هو كلام الله، لا يجوز أن نقول أنه مخلوق. هؤلاء الذين لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوا من صفات المخلوق، لأنهم يشاهدون الخلق أمامهم فيشاهدونهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون بهذه الأدوات التي أعطاهم الله عز وجل بهذه الجوارح، فشبهوا على هؤلاء وقالوا لهم لو قلنا القرآن كلام الله لشبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة هذه صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء كما قال في كتابه ليس كمثله شيء، وقال في خاتمة الآية وهو السميع البصير. إذن العبد يسمع ويبصر أليس كذلك؟ والله عز وجل يسمع ويبصر، هل فيه مشابهة بين هذا السمع والبصر؟ هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فكذلك صفاته. أما العبد كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ومكنه من هذا الكلام الذي يتكلم به وسيموت، وأما الله هو حي دائم لا يموت. ثم آية صريحة في كتاب الله كل عاقل يقبلها في قضية السمع والبصر، يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اقرأوا هذه الآية. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كانت المجادلة بجواري يعني في الغرفة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخفى علي بعض كلامها. المجادلة امرأة قال لها زوجها، هي خولة زوجها أوس، قال هي عليه كظهر أمه، هذا الظهار يعني شبه زوجته بإحدى محارمه. وكان في الجاهلية إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه في الجاهلية. هذه المرأة قال لها زوجها هذا الكلام، إذن عرفت أنها الآن حرمت عليه، فجاءت تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام ضعفها وحالها، تقول نثرت له باطني، تقول عندي أولاد منه، وتقول بهذا التعبير إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، وتشكي ضعفها، تشكو ضعفها على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى. إلى تلك اللحظة لم يأته الحكم في مثل هذه القضية، وهو يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تجادله، قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. والصحابة مؤدبون ما يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، ولهذا تقول عائشة هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، تقول بعض الكلام ما أسمعه ولا أفهمه ولكن الله سمعها من فوق سبع سماوات. إذن فين المشابهة بين سمع المخلوق وسمع الخالق؟ هل هناك مشابهة؟ هذا لا يمكن، لكنهم لم يقدروا الله حق قدره فقالوا مثل هذا القول، فظل كثير من الناس. في عهد المأمون الذي قبل هذه الفكرة من المعتزلة الذين أخذوا من الجهمية، حمل العلماء على القول بخلق القرآن، وطلاب العلم يفهمون هذا، عدد من العلماء قتلوا، لأن الذي يقول القرآن مخلوق يكرموه ويوظفوه ويعطوه كل شيء، والذي يقول لا إما يضربوه وإما يسجنوه وإما يقتلوه، وقتل عدد من العلماء. الإمام أحمد رفض، ما رضي أن يقول هذا القول، طلب منهم أن يأتوه بآية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القول، من أين يجدون؟ ما حصلوا. إذن الإمام أحمد في السجن وقربه للضرب، ولهذا كان يقول للسجان، لأنه من فترة في السجن، كان في السجن في عهد المأمون، ثم توفي المأمون وخلفه أخاه المعتصم، فما يدري الناس ما هي أحوالهم، فكان يقول للسجان كيف أحوال الناس، فهو يقول له اسمعوا هذا الكلام، وهو يقول له إن الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون القول الذي تقوله حتى يسجلوه ويطيربوه في الناس. تعرفون الآن لما يأتي يعني وزير ولا رجل كبير ويلقي يعني مؤتمر صحفي، تجد الناس كلهم أصحاب الصحف المجلات اللي بمسجله ولا بقلمه ولا يأخذون هذا الكلام، فهو يقول له الناس كلهم قد أشهروا أقلامهم. الإمام أحمد عصمه الله عز وجل، لأنه لو قال كلمة اخرجوا على المعتصم لم يتأخر أحد، ولكن ماذا سيترتب على هذا الخروج؟ سيترتب عليه سفك الدماء وقتل الناس، لأن الظلمة ما يرضون بكراسيهم يسلموها للناس اللي فيهم خير، لأنهم يعرفون يقولون هم أهل الخير، هذا اللي ما فيهم خير ما يمكن، الواحد ما يترك الكرسي أبدا لو قتل الناس جميعا. فالإمام أحمد عصمه الله عز وجل فصبر وطلب منهم هذا الطلب، قال له المعتصم وهو في القيود يعني مقيد بالحديد، قال المعتصم يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، يعني الخليفة نفسه يقول أنا أفك القيود بيدي، يطلب منه يقول بس أعطني أنت آية أو حديث، آية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا القول وأنا أقول بهذا. ما وجد. ماذا قال للسجانين والضربين؟ قال أضربوه قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه، فصبر. هو تمسك بأمرين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني، لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هاتين القاعدتين التي تمسك بها الإمام أحمد. إذن لم يقول اخرجوا على المعتصم لأنه كافر، لأنه ظالم، لأنه يستحق الخروج. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه المفاسد العظيمة. الأمر الثاني، لم يطعه في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لم يطعه أن يقول هذا القول. إذن لم يطعه ولم يأمر بالخروج عليه. وينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذا. الحديث مؤيد في الصحيحين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني كفر صريح لا إشكال فيه، أما شيء مؤول تأويل فهذا فيه شبهة. إذن الإمام أحمد لم يقول هذا ولم يطع المعتصم فعصمه الله عز وجل. ثم بعد ذلك، بعد 15 عاما أو أقل، تغير الوضع. كيف تغير؟ جاء المتوكل. في عهد المتوكل ما زال الامتحان على المسلمين على العلماء، فجاءوا برجل من أدنة، يمكن بعضكم يعرف أدنة في الشام، جاءوا به إلى المتوكل وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق. هذا الرجل قال ما الكلام هذا، لا يمكن ولا يستطيع أن يناظر أحد على هذا. فالمتوكل يعني تحمس للشيخ حقه الذي يأمر الناس بالقول بخلق القرآن، فقال له يأتي فلان، جابه. فقال هذا الرجل الذي جاء به من أدنى وكان مسجونا، قال أنت الحكم بيننا والسؤال يكون لي، أنا أسأل وهو يجيب. جاء بهذا الرجل فسأله، قال هذا القول الذي تقوله هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ هذا الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال لم يعلموه. فقال له ما شاء الله عليك، الرسول لم يعلم، الخلفاء الراشدين لم يعلمون، وأنت علمت؟ إذن سقط في الجولة الأولى. فقال أقلني، يعني المتناظران لما يسقط الواحد يقول له اسمح لي هذه المرة أقلني، قالوا أقيلك ولكن السؤال يبقى لي. فأقاله وأعاد السؤال عليه بعينه. السائل قال له هل علم هذا الرسول أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ فقال علموا. طيب هل دعوا؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول ووسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ ردد هذا الكلام وقال له لا وسع الله عليك، ثم دخل في الغرفة وصار يكرر هذا الكلام، علموا وما علموا، يعني لم يعلموا أولا كما قال، ثم علموا ولم يدعوا. ثم خرج فقال فكوا القيود. فكوا القيود، مسك في القيد هذا الرجل. قال ماذا تريد به؟ قال أريد هذا القيد أعطيه للذي يكفنني ويضعني في اللحد، ويضع هذا القيد معي حتى أقول يوم القيامة يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني. فسمح له بالقيد، أخذه. بعد ذلك قال نريدك أن تبقى عندنا وتعلم أولادنا، يعني هو الآن تنازل عن هذا الفكر اللي عند صاحبي هذا. نسمع ما قال. قال أنا خرجت من عند أهلي وهم يدعون عليك، لأنهم يعرفون أن من جيء به إليك تقتله، فإذا لم أرجع إليهم سيقولون قتل ويستمرون في الدعاء عليك. فالأحسن لك أن تجعلني أن تعيدني إلى أهلي حتى يرفعون عنك الدعاء. إذن قبل هذه النصيحة. ترى ذاك الوقت ما في التلفونات هذه والمعلومات هذه بحيث أنه يتصل بأهله ويقول ترني أنا بخير وبعافية، ما في هذه الوسائل. طيب قال له إذن خذ منا هذا المال تستعين به على أحوالك وأهلك. قال لست في حاجة إلى المال، أريد منك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي فقط. فسمح له، ثم أمر برفع هذا الاختبار والامتحان للناس، وصارت كتب السنة تدرس في المساجد وفي المدارس ورفعت المحنة. إذن هذا كلام الله عز وجل، ومن تمسك به نجا كما جاء في هذا الأثر، ومن تركه ضل. وهذا ما يعمله الظلمة مع العلماء، فينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن لهم قدوة إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم ووجدوا من يعاديهم، ليسوا هم أول من يعتدى عليهم، لكن ينبغي للطالب أن يكون طالب علم، يعني ما يكون من الجماعة اللي الآن يطلعون في القنوات ويصدرون الفتاوى وإذا سئل عن أي سؤال يجيب عليه، ويرى أنه إذا لم يجب معنى ذلك نقص في حقه، وهو يريد أن يثبت للناس أنه عالم. فهذا لا ينبغي لطالب العلم، بل كانت الأسئلة توجه إلى العالم، هذا يردها إلى هذا وهذا يردها إلى هذا، حتى تمر على المجموعة وترجع إلى الأول. لماذا؟ هذا تقوى وورع وخوف من الله عز وجل، لأن هذه الفتوى التي تقولها كأنك تتكلم عن الله وعن رسوله حينما تقول هذا القول، تصدر هذا الحكم، فهذا الحكم معناه أنك تتكلم عن الله وعن رسوله، فالإنسان يخاف على نفسه. إذن الذين يتصدرون للفتاوى ينبغي لأنفسهم، ينبغي لهم أن يخافوا على أنفسهم أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر، أو من قال لأخيه أنت كافر ولم تكن كذلك إلا رجعت عليه. يعني حكمك الذي تصدره تأكد منه وتثبت هل حكمك صحيح أو لا. فينبغي لطلاب العلم ولهؤلاء الشباب الذين يصدرون الفتاوى على الإنترنت وهذه الوسائل هذه أن يتحفظوا وأن يتقوا الله عز وجل، ولا يصدروا الأحكام على المسلمين عموما. المسلمون عندهم أخطاء، المسلمون عندهم أخطاء، وليس هناك معصوم، لا عالم ولا غير عالم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو له العصمة، أما ما عداه فهو يخطئ ويصيب. فعلينا أن نأخذ الصواب ونعرفه بإعادته إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نترك الخطأ. تفضل يا طولنا الظاهرة، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله ولا تشبع منه العلماء في التفقه في معانيه وتدبره، فلا أحد يحيط بما في القرآن من الأسرار والأحكام والحكم مهما تأمل وتدبر، فكل عالم يأخذ منه بقدر ما يستطيع، فلا أحد استطاع أن يحيط بكل ما في القرآن الكريم من المعاني والأسرار التي فيه، لأنه بحر، ولكن كل يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم، ويبقى الكثير والكثير في هذا البحر الزاخر المليء بالمعاني والأسرار المتنزلة من لدن حكيم عليم. وقوله ولا يخلق عن كثرة الرد، لأن من إعجاز القرآن الكريم وعجائبه أنه لو كرر قارئه قراءته فإنه لا يسأم من قراءته، ولو سمعه السامع عدة مرات لما سئم من سماعه، بخلاف الكلام الآخر الذي مصدره البشر فإنه لو كرر لمل منه القارئ والسامع على السواء، بخلاف كلام الخالق الذي كلما كرر زادت الرغبة فيه والتلذذ بقراءته وسماعه، فإذا سمعه السامع أو قرأه القارئ فإنه يشعر وكأنه يقرأه أو يسمعه لأول مرة، وهذا من إعجاز كتاب الله جل وعلا الذي أحكم نظمه وأتقن بيانه. وهو كما قال الآن حينما تسمع القرآن أو تكرره، كما كررته كلما كررته استفدت وطمعت في أن تعيده مرة أخرى، كلما قرئ عليك استمعت له. لو جاء لك بأحسن قصيدة وكرروها عليك مرتين ثلاث تسأم منها من كلام الناس، لكن كلام الله لا يسأم منها. ولهذا قوله ولا يخلق من كثرة الرد، يخلق يعني يبلى ويتغير، الثوب صار خلق يعني لما تلبسه ويتغير وضعه. لكن يقول القرآن هذا لا يخلق من كثرة الرد، يعني كلما رددته استفدت منه. فكل قارئ يقرأ لا يمل من قراءة القرآن، وكل سامع للقرآن لا يمل منه، لكن كلام الناس إذا سمعته مرتين ثلاث ما تريده بعد ذلك. فكتاب الله عز وجل كما وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف هو كما وصفه ولا يزال وسيستمر كذلك إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله ولا تنقضي عجائبه، وهذا شبيه بقوله ولا تشبع منه العلماء، فعجائبه كثيرة من جوانب عديدة، فمنها ما يتعلق بالقصص وفي الأخبار المستقبلة، ومنها ما يتعلق في الفقه الذي فيه، ومنها ما يتعلق بتراكيبه وألفاظه وأساليبه وبلاغته وفصاحته. فكلما استعرض القارئ قراءته تبدت له عجائبه في جمال لغته وفي سرد قصصه وفي أساليب أوامره ونواهيه وفي عرض أخباره وغير ذلك، كثير مما هو كامل بين دفتيه. وهكذا يعني ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، فعجائبه كثيرة وعديدة. هو يخبر عن المستقبل الذي سيكون، وهذا المستقبل الذي سيكون ما حد يعلمه، وهذه الأخبار هي من الله عز وجل عنه، كما يخبر بما مضى في قصص الأنبياء مع قومهم، كيف الظلم مع الآخرون، وكيف انتصر الأنبياء، وكيف انتصر الضعفاء. النبي يبعث وحده، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وهو واحد، وماذا صنع معه المشركون؟ عملوا معه ما عملوا، وعذبوه وعذبوا من تبعه على دينه. والرسول عليه الصلاة والسلام صبر، وتذكرون قصة الإسراء والمعراج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القصة، قصة الإسراء والمعراج، هي تسلية له وتثبيت له على ما هو عليه، وأن ما جاءه حق من الله عز وجل. فأسري به، أولا أسري به إلى بيت المقدس، كما قال تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات. العروج إلى السماوات ما ذكر للعرب لقريش، لأن هذا من الخيال عندهم، بل ذكر لهم شيء يعرفونه، ولهذا أيضا أنكروه. ذكر لهم الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أبو جهل كان عدو الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي ذكر عنه أنه فرعون هذه الأمة، كان يتربص برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر، ومستمر في تربصه. في صبيحة الإسراء والمعراج كان الرسول في صحن الكعبة، وكان يفكر في آيات الله التي شاهدها في تلك الرحلة. فجاءه هذا المجرم وقال له هل من جديد، يعني يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، هو ما يعترف أنه رسول بس يقول محمد هل عندك من جديد؟ قال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا أصبحت بيننا؟ قال نعم. أراد أن يتثبت لنفسه، لأنه خشي إذا قال لجماعته تعالوا اسمعوا محمد ويأتون عنده ويقول لهم كذاب أنا ما قلت له هذا القول. قال أرأيت لو دعوت جماعتك هؤلاء أو قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ فقال نعم. فقال لهم هلموا، يعني غنيمة هذه جاءت، هلموا. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا ما الخبر؟ فأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس، ما قال بالمعراج، المعراج شيء صعب هذا بعيد للسماوات، أسري به إلى بيت المقدس وهم يعرفون بيت المقدس. أسري بك إلى بيت المقدس؟ قال نعم. وأصبحت بيننا؟ قال وأصبحت بينكم. فتعجب الناس، هم كما تعرفون في القرآن يقولون أنه مجنون وأنه أخذ أساطير الأولين، فيقولون هذا من الجنون هذا. ثم قالوا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب ثم عاد، لكن قالوا نختبره لأنه ما يعرف بيت المقدس وهم يعرفون هذا. فعقدوا له لجنة اختبار يسألونه عن بيت المقدس وعن أوصافه، فكان يعطيهم أوصافه كما هو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أرتي علي أي بعض الأماكن، فأمر الله عز وجل جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، يعني عنده بجوارهم، فصار يقلبه له وهو يصفه كما كان. فقالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق، وهما ذهب إلى بيت المقدس. ثم سألوه عن العير اللي هو راجع من بيت المقدس، لأنه لهم رحلة الشتاء والصيف، فهذا العير راجع، وسألوه عنه فأخبرهم بأن عيركم وجدته في المكان الفلاني، وكان فيه سقة، السقة تعرفونه اللي فيه الماء، على البعير الفلاني اللي وصفه كذا وكذا، فأخذته وشربته، وجفل البعير، تعرفون كلمة جفل؟ يعني فزع، يعني خاف. قالوا هذا الوصف وهذا المكان العير سيصل في الوقت الفلاني، هم يعرفون هذه المسافة، فجلسوا يترقبون. فجاء في نفس الوصف، جاء في نفس الوقت. هم حينما سمعوا هذا الخبر ارتج كثير من الناس، وبعضهم ارتد عن الإسلام وخرجوا. صادفوا أبا بكر وهو داخل المسجد، لأنه ما حضر هذا الذي حدث، فقالوا له اسمع ما يقول صاحبك. فقال ما يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا، نسمع التثبت، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ماذا قال لهم؟ قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني ما قال مطلقا أصدر الحكم، قال إن كان قال فقد صدق. فالشاهد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام واحد بعثه الله لهداية البشرية كلها، وصبر في مكة هذه الفترة الطويلة 13 عاما، ولم ينزل عليه حكم من الأحكام الشرعية إلا فرض الصلاة في السنة الخامسة، وهذه الصلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاها أصحابه معه، كهذه الصلوات التي نصليها الآن، لأن فرضت الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، لأنه بعد الإسراء سار المعراج وعرج به للسماوات، واستفتح له باب السماء، سماء الدنيا، وقال من؟ قالوا من الحرس الذي في هذه في السماء الدنيا؟ قالوا جبريل. ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه، لأن عندهم خبر وعندهم علم أنه سيبعث هذا النبي، فقال نعم. ففتحوا وقالوا مرحبا به، رحبوا به، وفتحت له السماوات 7، سماء من سماء إلى سماء إلى السماء العليا، وفرضت عليه الصلوات صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. فلما رجع إلى السماء التي فيها موسى فسأله ماذا فرض عليه ربه، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به مرة أخرى، وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى. والأنبياء إخوة، وهذه نصيحة قدمها له وشفق علينا، حتى صارت 50 5، وموسى عليه السلام طلب من الرسول أن يطلب أيضا التخفيف، لكن الرسول قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. ففرضت هذه الصلوات 5 صلوات، نزل جبريل عليه السلام في اليوم الثاني وصلى بالرسول هذه الصلوات 5 بهذه الأوصاف بهذه الأعداد، صلاة المغرب 3 والفجر 2 والظهر والعصر والعشاء 4. في اليوم الثاني صلى به هذه الصلوات في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم صلاته بهذه الصفات التي نصليها الآن. هذه قصة الصلاة، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، لأن الأنبياء جميعا قبلتهم الشام بيت المقدس، لكن لما كان في مكة كان يضع الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيتجه إليها ويصلي وهو يرغب قبلة إبراهيم. لما هاجر إلى المدينة ما يمكن أن يجمع بين الكعبة وبين الشام، فصار يتجه إلى الشام. والله عز وجل أنزل عليه هذه الآية في سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية إلى الكعبة، صلى معه المسلمون، واحد انطلق إلى جهة قباء فوجد الناس يصلون إلى بيت المقدس صلاة الفجر، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وهم قد صلوا ركعة. ماذا صنع الإمام والمأمومين؟ جميعا استداروا الإمام والمأمومين فأكملوا الركعة الثانية إلى الكعبة. ما كان الناس يكذب بعضهم على بعض، ما قالوا ننتظر حتى نتأكد هل هذا الكلام صحيح أو لا، بل حينما سمعوا مباشرة اتجهوا إلى الكعبة. وهذا الموضوع له بحث عند أهل الحديث في أخبار الآحاد. الشاهد من هذا أن المسجد سمي مسجد القبلتين لأنها صلاة واحدة صليت إلى قبلتين، ركع إلى بيت المقدس والثاني إلى الكعبة. وكذلك المسجد هذا الذي أخذ الشهرة وهو مسجد بني سلمة الذي يسمى الآن مسجد القبلتين، فيه حديث وارد على أنه كذلك ذهب رجل وقال للناس اللي هناك بهذا الخبر الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا ينطق على الهوى، وإنما هو مأمور ومبلغ، مبلغ ما جاءه من ربه عز وجل. فكل من تمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع الأعمال ينال الثواب من الله تبارك وتعالى. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وفي هذا قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال في موضع آخر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. والجن خلق من خلق الله من عالم الغيب مكلفون ومأمورون ومنهيون مثل الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من الجن وطلبوا منه موعدا فأعطاهم الموعد، فكلموه صلى الله عليه وسلم وكلمهم، وقد أثنت الجن على هذا القرآن وتعجبت منه ودعت قومها إلى الإيمان به، وهذا من عجائب هذا القرآن. إذن القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين كما تعرفون، الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن مكلفون. هؤلاء الجن حينما سمعوا هذا القرآن انصرفوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إننا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وطلبوا من قومهم أن يؤمنوا به. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن والإنس، والجن عالم لا نراهم وهم موجودون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليهم كما بعث إلى الإنس، فرسالته شاملة للثقلين للإنس والجن. الجن يقولون هذا القول حينما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه الآيات في الصلاة، قالوا هذا القول يا قومنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ثم الآيات التي سمعتم وانصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. لما حضروا والرسول يقرأ القرآن قالوا لمن معهم أنصتوا اسمعوا، فسمعوا، وبعدما سمعوا انصرفوا إلى قومهم ودعهم إلى أن يؤمنوا به. هو الآن يقول هذا القرآن معجز. هؤلاء الجن حينما سمعوا هذا القرآن قبلوه وآمنوا به ودعوا قومهم إلى الإيمان به، ولهذا الجن طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام موعد الاجتماع بهم، واجتمع بهم كما في الأحاديث الثابتة الصحيحة، فاجتمعوا به ودعاهم وبين لهم ما ينبغي أن يعملوه فآمنوا به، فصار علماءهم يدعون جماعتهم إلى الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسألوه أسئلة وطلبوا منه أشياء وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، كما في قصة الاجتماع اجتماع الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وأظن اللي يعرف مكة يعرفون أن في مسجد يسمونه مسجد الجن، أظن هذا واحد يحرك راسه يعرف هذا، ويقول الجن يجتمع به في ذاك المكان. وسأله أشياء ومن ضمنها سأله الطعام فأعطاهم الطعام الذي ينبغي أن يأكلونه، وبين لهم أن كل عظم يأكل المسلم هذا العظم أنه يعود كما يكون عليه اللحم فيكون من طعامهم. الشاهد هذه القصة نرجع لها في السيرة وتبين لنا هذا الحكم الذي ورد في تفسير هذه الآية. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.